صل على سيدنا محمد صل عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أزرق البدر علينا فانتفض منه القدور مثل سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك والوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا انت حسيني مرحبا هادوك صافي المبرد مرحبا وردنا يوم نزوري مرحبا مرحبا مرحبا يا انت حسيني ولقاها ما قد أضلت مرحبا مرحبا ولما لا صلوا عليك الله مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا salamullah alaika Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika Allah ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Barakatil hadi Muhammad ya Allah, Rabbi farhamna jami'an ya Allah, fi jami'i salihati ya Allah, Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam.